One. تاكسي، انت فاضي؟ ايوه اتفضل. كم من هنا للبنك؟ 6 ريال بس. طيب يلا، لكن سوق على مهلك، ما احنا مستعجلين. Two. أبغى أشتري شيء، ممكن تأخذني في سيارتك؟ آسف، أنا ماني فاضي دحين. لكن أنا ما أسوق وما في تاكسيات. ليش تبغى تروح؟ اليوم عيد ميلاد ولدي، لازم أشتري له شيء. اسأل السواق. ايوه انا متأكد انه حيروح.